ولذلك فإن هذه الأمة مجمعة إلا من شذ منها لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم وهي ما أوتيه من الوحي كما أوتي النبيون من قبله قدر لا يلحق فيه أحد من التابعين سواء كان الصحابي قديم الصحبة له صلى الله عليه وسلم منذ أول البعثة أو كان حديث الصحبة لم يدرك إلا في آخر حياته بأبيه وأمي قبل أن يقبضه الله إليه ويرفع الوحي. وذلك لأن كل صحابي لم يخرج من جاهليته إلى إسلامه إلا بعد أن استوعب بهذا التذوق النافذ العميق قدرا هائلا من علم الكتاب المنزل حين تهدم الحاجز الكثير فانكشف له أن هذا الكتاب كلام الله المباين لكلام البشر. والجهد الذي بذله كل صحابي في هذا التذوق الذي وصف جهد لا يستطاع تحديده أو تصوره، والذي عانه كل منهم في سبيل هذا التبين الفاصل بين القرآن وبين كلام البشر محنة شديدة على النفس الإنسانية لم تمتحن بمثلها قط، ولا يبلغ النظر النفاذ إلى حقها. ولذلك رفعه الله درجات فوق سائر عباده وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأمة الماضية. أما الأمة الحالية ولذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: دعوني أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم أو نصيبا. ولذلك أيضا شدد علماء الأمة النكير حتى بلغوا التكفير على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غمس لسانه أو قلمه بسوء الأدب وقلة الحياء من الله في شيء مما وقع بينهم من خلاف أو نزاع أو كتاب. وأحب أن أختم هذا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانوا بخبر رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا يوما إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب المقداد غضب غضبا شديدا. قال ابن نفير: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل المقداد عليه وقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، ألا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم بما لقي الصحابة. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجائرية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، فتح الله قفل قلبه للإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. إنها التي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا خبر يدمي القلوب ويبكي الأعين ويلقي الرعب في النفوس، وهو عظيم الدلالة على مقدار التصدع والتمزق الذي لقيه العرب الذين كانوا في الجاهلية، ثم اجتازوا الهول كله إلى الإسلام وصحبوا تالي القرآن عليهم صلوات الله عليه. ولكن يا سوء ما صرنا إليه، أن يجترئ مبتلئ غيبه الله عن محضر لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، فيتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمس لسانه وقلمه فيما وقع بينهم من خلاف، ويقضي في أمر إسلامهم وجوههم لله قضاء يوجب له أن يقول إن فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة لم يدخل الإيمان قلوبهم قط. اللهم اغفر لنا وتغمدنا برحمتك وقنا عذاب النار.